الظاهرة في العالم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. الآن في صوت جيد؟ الآن صوت واضح؟ طيب، ما دام الصوت واضح خلينا نستغل الفرصة. نعم أيها الأحباب، درسنا كما ذكرناه بالأمس ما أكملناه، وهذا الدرس بإذن الله جل وعلا سيكون إعادة، لأن أمس كان الصوت غير جيد وكان فيه تقطيع كثير في الدرس، فأعدنا هذا الدرس وإن شاء الله تعالى سنبدئه من جديد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بكل خير، ونسأله جل وعلا أن يفتح علينا وعليكم من علمه جل وعلا، وأن يبصرنا بديننا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. أحبابي وإخواني في الله، موضوع الرجاء موضوع لا شك في غاية الأهمية، ويعتبر الرجاء عبادة قلبية لابد على الإنسان المسلم أن يعتقد، لأن الله سبحانه وتعالى عفو وغفور وودود ولطيف بعباده، فيرجو رحمته ويخاف عذابه سبحانه وتعالى. ومن كان هذا حاله لا شك أنه سلك طريق الصحيح الذين سلكوه الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وكما قلنا بالأمس، فإن الخوف والرجاء جناحان يطير بهما المسلم السالك إلى ربه جل وعلا. فنحن نعبد الله سبحانه وتعالى خوفا من عقابه وطمعا بجنته، كما قال الله جل وعلا: ادعوا ربكم خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فعلى المسلم إذن أن يعتقد اعتقادا جازما بهذين العبادتين، عبادة الخوف وعبادة الرجاء، فلا يكون خائفا فقط ولا يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، وكذلك لا يرجو رحمة الله جل وعلا ولا يخاف من عقابه، فلا يعبد الله سبحانه وتعالى بأحد هذين الأمرين، إنما لابد عليه أن يعبد الله جل وعلا بهذين الأمرين: الخوف والرجاء. فالخوف يمنعك من فعل الذنوب والمعاصي، والرجاء يؤملك بسعة رحمة الله جل وعلا وإن وقعت بالذنوب والمعاصي. لذلك العلماء عليهم رحمة الله، الصوت واضح بارك الله فيكم، كل شوي يكتبوا رقم واحد حتى حتى أتيقن أن الصوت واضح. فيقول علماء رحمة الله جل وعلا عليهم حول كلمة الرجاء، حول هذه الكلمة أو هذا الاسم الرجاء، هي مصدر مأخوذة من رجوت، مأخوذة من رجوت. وهذه الكلمة أيها الأحباب تدل على الأمل، تدل على الأمل وعدم اليأس، تدل على الأمل وعدم اليأس. وعلماء اللغة يقولون الرجاء ظن يقتضي حصول ما فيه، الرجاء ظن يقتضي ما فيه حصول مسرة، يعني هذا الرجاء الذي أنت ترجوه من الله سبحانه وتعالى لا شك أنك تسر به وتفرح حين تعلم أن الله سبحانه وتعالى غفور ورحيم ولطيف، والله جل وعلا قد وسعت رحمته كل شيء. فهذا الأمل الذي يدفعك إلى أن تحب الله جل وعلا وتحب دينه، وأنك تأمل وتظن بالله جل وعلا خيرا. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. والإنسان أيها الأحباب معرض لأربعة أشياء، الإنسان معرض لأربعة أشياء أرجو أن نفهمها هذه المسألة. فإن الإنسان ملازم أو يلزمه أربعة أشياء ملازمة فيه لا تنفك عنه أبدا، كل إنسان في هذه الحياة، هذا الإنسان عالما كان أو جاهلا فهو فيه أربعة أشياء: الخطأ والنسيان والسهو والغفلة، الخطأ والنسيان والسهو والغفلة. فما من أحد منا إلا ويقع بالخطأ، صح؟ وما من أحد منا إلا وينسى، صح؟ وما من أحد منا إلا ويغفل. فما من أحد من البشر إلا وفيه هذه الأشياء الأربعة الملازمة فيه لا تنفك عنه أبدا، قل علمه أو كثر. ولكن هناك درجات بين الناس يتفاوتون في الخطأ، ويتفاوتون في النسيان، ويتفاوتون في الغفلة والسهو. فإذا علم الإنسان حاله ثم علم أن الله جل وعلا غفور ورحيم وودود ولطيف، لا شك أنه سار على الطريق الصحيح الموصل إلى ربه جل وعلا. ولا يعتمد الإنسان على سعة رحمة الله جل وعلا فقط وينسى عقابه. لذلك يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إذن الله جل وعلا بين كما أنه غفور رحيم كذلك هو شديد العقاب، كما قال سبحانه وتعالى: وإني لغفار، ولكن لمن؟ قال: لمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فمغفرة الله جل وعلا إنما تكون للتائبين والمنيبين والراجين رحمة الله سبحانه وتعالى والسليم الصحيح. أما المصرين على الذنوب والمعاصي ولا يتوبون منها فليعلموا أن الله جل وعلا شديد العقاب. إذا لم يتوبوا منها ويقلعوا عنها ويستغفروا ربهم جل وعلا فليعلموا وعلى شديد العقاب. فكما أن الله شديد العقاب كذلك هو غفور رحيم، وكما أنه غفور رحيم فهو شديد العقاب. واضح إن شاء الله؟ إذن الرجاء يؤملك بالله جل وعلا، والرجاء يجعلك لا تيأس من رحمة الله أبدا ولا تقنط مهما بلغت ذنوبك ومهما ارتكبت ما ارتكبت، فالله جل وعلا تواب رحيم. تأمل معي أخي المسلم وأختي المسلمة، تأملوا معي جيدا، تأملوا معي أن الله سبحانه وتعالى كم هو رحيم بعباده، وكم هو سبحانه وتعالى يؤمننا برحمته حين يبين لنا ربنا جل وعلا وهو يعرض هذه التوبة على من كفر به وعلى من تجبر وعلى من طغى وعلى من قال فيه من قال. لذلك العلماء رحمة الله جل وعلا حين علموا هذه المسألة العظيمة حول قضية الرجاء تأملوا في آيات الله جل وعلا، تأملوا في آيات الله سبحانه وتعالى، وأنهم عبدوا الله حق عبادته. حين أنزل الله جل وعلا تلك الآيات يبين لنا سبحانه وتعالى حال فرعون، وأنتم تعلمون وتقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى، وتأملوا في هذا الطاغية في زمانه أنه قال عن نفسه ما قال: وتكبر على الله جل وعلا وعلى خلقه. الله جل وعلا رحيم ولطيف ويريد لعباده الخير، فهو لا يرضى لعباده الكفر سبحانه وتعالى وإن كتب الكفر، إنما هذه الكتابة هو قدر كوني، أما شرعا فالله لا يرضى لعباده الكفر. لذلك يقول جل وعلا لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذه الآية تأمل فيها وانظر بما فيها من المعاني العظيمة، والله جل وعلا يتودد لعباده بالرغم أنهم طغاة، وبالرغم أنهم قالوا ما قالوا، قال فرعون أنا ربكم الأعلى، قال فرعون ما علمت لكم من إله غيري، قال فرعون مستهزئا برب موسى وهارون، قال فمن ربكم. هذا فرعون الطاغية، الله جل وعلا يقول لموسى وفرعون اذهبا إلى فرعون إنه طغى، وهو يصف حاله سبحانه وتعالى إنه طغى أي تجاوز الحد، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يحيى بن معاذ عليه رحمة الله حول هذه الآية عندما قرأ هذه الآية تأمل يا أخي، وكلنا ذاك الرجل، كلنا ذاك الرجل صاحب المعصية، أنا وأنت وجميع الخلق واقعين بمعصية الله جل وعلا، ولكن تتفاوت المعاصي بين الخلق. تأمل معي كيف قال هذا الرجل يحيى بن معاذ حول هذه الآية الكريمة في سورة طه، يقول عندما قرأ هذه الآية بكى وقال إلهي وسيدي ومولاي، إلهي وسيدي أنت الله ولا تقنط، قال إلهي وسيدي ومولاي هذا رفقك بمن يقول أنك، هذا رفقك بمن يقول أنه هو الله أو أنه هو إله، هذا بمن يقول إنه هو الإله، فكيف رفقك بمن يقول أنك أنت الله أو أنك أنت الإله؟ تأملتم معي كيف فهم السلف رضي الله تعالى عنهم هذه الآيات؟ إلهي وسيدي ومولاي هذا رفقك بمن يقول إنه هو الإله، ما علمت لكم من إله غيري، هكذا قال فرعون، من يقول إنك أنت الإله. وهذا زيد الرقاشي رحمة الله عليه يقول حول هذه الآية يا من يتحبب إلى من يعاديه، لا إله إلا الله، يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن تولاه، أو فكيف بمن يتولاه ويناديه. ها يا من يتحبب إلى من يعاديه من باب أولى. فإذا علمنا أن رحمة الله أوسع وأشمل، إذن لا تيأس يا أخي المذنب ولا تقنط من رحمة الله. يقول الله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وأنيبوا إلى ربكم، هذا هو الشاهد، وأسلموا له. أنيبوا إلى ربكم أي ارجعوا إلى ربكم، وعودوا إلى ربكم، وأسلموا له أي استسلموا واخضعوا لأمره جل وعلا. لذلك العلماء يقسمون الرجاء إلى ثلاثة أقسام. الرجاء ينقسم إلى ثلاثة أنواع، والناس في هذه الأنواع الثلاثة كل واحد من الناس له درجة أو له نوع من هذا الرجاء. النوع الأول أيها الأحباب، رجاء رجل يعمل بطاعة الله. النوع الأول رجاء رجل يعمل بطاعة الله جل وعلا على نور من الله. هذا الرجل راج لثواب الله كما قال ابن القيم عليه رحمة الله. هذا الرجل حين يعمل الطاعة، أنت عندما تعمل الطاعة وعندما تترك المعصية وعندما تسير وتسلك الطريق الموصل إلى الله جل وعلا من طلب العلم ومن الدعوة إلى الله ومن الصلاة على وقتها ومن الصيام في رمضان وكذلك الزكاة في مكانها المناسب، وكذلك إذا أعطاك الله من المال ووسع عليك وهيأ لك سبل الحج أن تحج إلى بيته، وهكذا تعمل الخيرات، أنت ماذا ترجو؟ ترجو ثواب الله سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان حين يعمل بطاعة الله جل وعلا فهو يرجو ثواب الله جل وعلا، لا يريد أكثر من ذلك، لا يريد أكثر من هذا، يريد أن الله جل وعلا يكتب له الثواب ويكتب له الأجر، لأن يوم القيامة حسابنا سيكون على قدر أجورنا وعلى قدر أعمالنا، ليس يوم القيامة حساب يكون بالمال بالدينار والدرهم، إنما الحساب سيكون على قدر أعمالنا وما قدمناه في هذه الحياة. القسم الآخر من الناس رجل يرجو إذا أذنب، رجل أذنب ذنبا، وكلنا هذا الرجل، لكنه تاب إلى الله، لكنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني وقع بالذنب وتاب إلى الله جل وعلا. فهذا الرجل يرجو إيش؟ يرجو مغفرة الله سبحانه وتعالى، يرجو مغفرة الله جل وعلا حين تاب وأقلع عن الذنب، فهو يرجو رحمة الله ومغفرته وإحسانه وجوده سبحانه وتعالى وحلمه وكرمه جل في علاه. فهذا لا شك هذه المعصية، هذه المعصية التي عصى بها ربه لا شك أنه أورثته بعد التوبة والإقلاع عنها انكسارا، أورثته انكسارا، حياك الله يا أخي، أورثته انكسارا وذلا لله جل وعلا، ودفعته هذه المعصية إلى طاعة، إلى الطاعة دفعته دفعا. وكما قال ابن القيم عليه رحمة الله يقول: رب طاعة أدخلت صاحبها النار. اسمعوا هذا الكلام النفيس، رب طاعة أدخلت صاحبها النار، ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. كيف هذا؟ رب طاعة أدخلت صاحبها النار، ورب معصية أدخل صاحبها الجنة، فرب طاعة أورثته إيش؟ عجبا وتكبرا. هناك من الناس مطيع، إلا أن طاعته لنفسه. انتبهوا هذا الكلام نفيس أيها الأحباب. هناك من الناس من هو مطيع، ولكن هذه الطاعة والعياذ بالله أورثته إعجابا بنفسه وبطاعته، وتكبرا على خلق الله جل وعلا. لذلك يقول الله جل وعلا عن أولئك الأعراب، قال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فمن كان هذا حاله أنه يمن على الله جل وعلا بهذه الطاعة، لا شك أن هذه أورثته والعياذ بالله عجبا وتكبرا، فهذا والعياذ بالله مصيره النار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وإبليس ما كفر، كان طائعا إبليس، ولكنه ما كفر بالله جل وعلا إلا بسبب الكبر، صح؟ إبليس ما كفر بالله جل وعلا إلا بسبب الكبر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن هذا الإنسان انعجب بطاعته وانعجب بقربه إلى الله فأدخلته النار. ورب صاحب معصية أورثته ذلا وانكسارا وتواضعا، واضح يا اخوان، وتوبة صادقة، وقربته تلك المعصية الى ربه جل وعلا فادخلته الجنة لانه تاب، لانه اقلع، لانه ندم، لانه علم ان الله غفور رحيم، وعلم أن الله شديد العقاب، وعلم بهذه السعة لرحمة الله جل وعلا، فأورثته انكسارا وذلا وخوفا من الله فأدخلته الجنة. القسم الثالث هو قسم مذموم. القسم الأول والثاني محمود عند الله سبحانه وتعالى ويسلك الطريق الصحيح ويرجو ثواب الله، لا شك أن الله يحب هذا. وكذلك من أذنب الذنب ووقع بالخطأ والمعصية والإثم ثم تاب وأقلع عن الذنب والمعصية فهو يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، ويرجو إحسان الله جل وعلا، ويرجو جود الله سبحانه وتعالى وكرمه. فلا شك أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. عسى ربكم أن يكفر، أي وجب على الله جل وعلا أن يكفر عنكم سيئاتكم. فلذلك على الإنسان أن يتأمل هذه الآيات. والقسم الثالث من الناس قسم مذموم، رجاء رجل متماد في المعاصي والذنوب. هذا الرجل متماد، عنده أمل فقط بالآمال، وهو مستمر على ذنوبه ومعاصيه ولم يتب منها ولم يقلع عنها ولم يستغفر الله جل وعلا منها، وهو متماد، ولكنه يقول الله غفور رحيم، الله تواب رحيم، الله لطيف. كل هذه الكلمات التي قالها هذا الرجل المتماد صحيحة، ومن شك بمغفرة الله ليس بمسلم، ومن شك بسعة رحمة الله ليس بمسلم، صح ولا لا يا أخوان؟ صح ولا لا؟ هذا الرجل المتماد بالمعصية والذنوب والأخطاء والآثام، وهو يتأمل رحمة الله سبحانه وتعالى ولا يغير من حاله بشيء، لا شك أن هذا فعله مذموم عند الله سبحانه وتعالى، فيقال له نعم أن الله غفور وأن الله تواب وأن الله رحيم، ولكنه في نفس الوقت شديد العقاب. فلا بد عليك أن تتوب، ولا بد عليك أن تقلع، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الله قادر أن يغيرك من سوء إلى أحسن، قادر جل وعلا برمشة عين، بطرفة عين، إنما أمره إذا قال لشيء كن فيكون، ولكن الله جل وعلا جعلك الأسباب التي أنت من خلالها تسلك الطريق فتصل إلى مرضات الله سبحانه وتعالى، وهناك أسباب إذا سلكتها تصل إلى غضب الله جل وعلا، صح ولا لا يا أخوان؟ كما أن للهداية أسباب، كذلك للضلال أسباب. كما أن الإنسان إذا سلك طريق العلم وطريق الهدى وطريق الصلاة وطريق القرآن وطريق الصالحين وصل إلى مراد الله جل وعلا، أليس صحيح ولا لا؟ وكما أن الإنسان إذا سلك طريق الضلال وطريق الباطل وطريق الخمر وطريق الزنا والعياذ بالله وصل إلى غضب الله جل وعلا. إذن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، إلا أنه شديد العقاب في نفس الوقت إذا لم يتب هذا الإنسان ويقلع عن ذنبه. فهذا قد غرته الأماني، هذا قد غرته الأماني، كما وصف الله سبحانه وتعالى عن أولئك اليهود والنصارى حين قالوا وقالت اليهود، ويقول سبحانه وتعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تأملوا، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه أماني، ولكن العمل أين العمل؟ لذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء كما قال الحسن البصري، تأملوا هذه الكلمات كيف استدل العلماء بهذه الآية العظيمة التي سوف أقرأها. يقول الحسن البصري عليه رحمة الله، يقول إن قوما ألهتهم أمان المغفرة، إن قوما ألهتهم أمان المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، إن قوما ألهتهم أمان المغفرة فأخرجتهم من الدنيا حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم أبدا، ما عندهم حسنة. لماذا؟ لأن الحسنات لا تكتب على أماني، الحسنات التي يكسبها الإنسان في الدنيا ما تكتسب بالأماني، صحيح يا أخوان؟ ما تكسب هذه الحسنات وأنت جالس في بيتك ولا تعمل ولا تدعو ولا تصلي ولا تصوم ولا ولا إلى آخره، فقد تتأمل أو تتمنى رحمة الله جل وعلا، فلا يكتب لك شيء من هذه الحسنات أبدا، وإن اعتقدت هذا الاعتقاد إلا أنك خالفت المنهج الصحيح، لأن الله جل وعلا كما أمرك أن تعتقد به اعتقادا جازما صحيحا أمرك بالعمل، أمرك بالعمل أن تقوم. لذلك الاعتقاد وحده لا يكفي، لو أن الإنسان اعتقد بأن الله غفور رحيم لطيف ودود سميع بصير عليم، كل هذه الاعتقادات وكلها صحيحة، ولكنه لم يقم بعمل، أينفعه هذا؟ ما ينفعه، ما ينفعه أبدا. ولذلك إبليس اعتقد برب العالمين اعتقادا صحيحا، ولذلك عباد إبليس يقولون أن الشيطان موحد لأنه ما سجد لغير الله، قالوا موحد، هو معتقد اعتقادا صحيحا بربه جل وعلا، إلا أن عمله هذا مخالفا لمراد الله، لم يقم بالعمل الذي أمره الله جل وعلا به فكفر. فلذلك هذا الإنسان الذي تمنى على الله الأماني واغتر بهذه الأماني حتى أنه خرج من الدنيا ولم تكتب له حسنة، حتى يقول الحسن يقول أحدهم إني أحسن الظن بربي، إني يقول هكذا، يقول هذا المتمني على الله يقول إني أحسن الظن بربي، يقول كذب كذب، ولو أحسن الظن قال لأحسن العمل، انتبهنا، لو أحسن الظن لأحسن العمل. ثم قرأ عليه رحمة الله هذه الآية وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، هذا الظن الذي ظننتم بربكم أرداكم إلى الهاوية، أردتكم هذه الظنون وأردتكم هذه الأماني إلى الهاوية إلى عذاب الله، لأن هذا ظن ليس في محله. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ثم قال جل وعلا فإن يتوبوا يكن خيرا لهم. فهنا الإنسان على الإنسان أن يتأمل في هذه الكلمات وفي هذه، واضح يا أخوان؟ إذن عندنا الناس في الرجاء كم قسم ينقسمون إلى ثلاث: قسم يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، هذا القسم الأول. القسم الثاني رجل أذنب ذنبا ثم تاب وأقلع وندم واستغفر، فهو يرجو مغفرة الله سبحانه وتعالى ويرجو إحسان الله جل وعلا عليه ويرجو جود الله جل وعلا له، وهذا القسم لا شك أنه قد سلك الطريق الصحيح لأن الله أمره بالتوبة فتاب، والله علم أن العبد سيذنب فأمره بالتوبة. والقسم الثالث هذا الذي تمادى بمعصية الله جل وعلا وتمادى بالذنوب والمعاصي والآثام وترك العمل، وهو فقط تمنى على الله الأماني، وأنه تمنى فقط بسعة رحمة الله ولم يعمل، وهذا لا شك أنه قد وقع بما وقع به أولئك الأوائل من اليهود والنصارى. نعم، كما قال سبحانه وتلك أماني قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه الآيات العظيمة، تأمل في هذه الآيات التي ذكر فيها الرجاء، ذكر فيها الرجاء. وسنقف عند هذه الآيات، وغدا بإذن الله جل وعلا سنذكر بعض الأحاديث، ثم ننتقل إلى عبارة أخرى نشرحها بإذن الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قد أثنى على أصحاب هذه المنزلة، أثنى الله جل وعلا على أصحاب هذه المنزلة في كتابه العزيز. يعني من كان هذا حاله أنه يرجو بعد وجود العمل منه والاعتقاد الصحيح، فالله قد أثنى عليه. يقول جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، هذه إيش، أعمال ولا مو أعمال؟ إن الذين آمنوا، هذا اعتقاد الآن، هذا اعتقاد، الإيمان هو الاعتقاد. إن الذين آمنوا وإيش بعد؟ والذين هاجروا، قاموا إيش هنا؟ بالعمل، يعني ما فقط اعتقدوا وانتهى الأمر، لا، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله. لماذا؟ قال: أولئك يرجون رحمة الله. لماذا فعلوا هذا؟ قال: أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هم ما قاموا بهذا العمل إلا من أجل إيش؟ إلا من أجل رحمة الله سبحانه وتعالى. ويقول سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لماذا؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني أنت عندما تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنك ترجو الله واليوم الآخر. واضح؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان، يعني لمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، فعليه أن يسلك طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واضحة هذه الآية. ويقول جل وعلا، هذا الثناء من الله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يرجو ويحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. سبحان الله، هذه آية عظيمة، وكل القرآن عظيم، إلا أنا نقف عندها قليلا. أمن هو قانت، والقنوت هو، القنوت هنا المقصود به طول القيام، القنوت هنا المقصود به طول القيام. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، وإيش بعد؟ قال: ويرجو رحمة ربه. ويرجو هنا، ويرجو رحمة ربه. فإذا هنا ذكر الرجاء ثناء على أصحاب هذه المنزلة. فمن كان يرجو لقاء ربه، الذي يريد ويرجو لقاء الله ويرجو رحمة الله ويرجو مغفرة الله، فإيش إيش يعمل؟ قال: فليعمل. صح، فليعمل عملا صالحا. هذا الذي يرجو رحمة الله ومغفرة الله، قال: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والله جل وعلا قد دعاك يا أخي المسلم، دعاك وناداك، ونادى العباد جميعا، نادى العباد جميعا، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، محسنهم ومسيئهم، الله ناداهم كلهم. قل يا عبادي، يا عبادي، كل العباد، هذا نداء من الله للعباد. ولكن خص الله جل وعلا هؤلاء العباد، من هم؟ الذين وقعوا بالمعاصي والذنوب. هنا عندما تسمع قل يا عبادي، أنت تدخل بهؤلاء العباد، داخل بهؤلاء العباد. قل إثمك أو كثر، قل كثرت، فأنت داخل في هذا النداء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن هذه الآيات أيها الأحباب تؤملك يا أخي المسلم، وتدفعك إلى الأمل، وتدفعك إلى التوبة، التوبة الصادقة، وتدفعك إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله جل وعلا أن يتوب علينا، وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا، وأسأله جل وعلا أن يرحمنا برحمته، إنه جل وعلا جواد كريم. إذن هذه الآيات علمناها، وبفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من بعض شرحها، وغدا بإذن الله سنأخذ بعض الأحاديث التي تبين ونقطت الجماعة.